بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 55 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ونحن في كتاب الصلاة في الحديث 61 من الكتاب، وفي الحديث 5 من هذا الكتاب، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين قبل الظهر، و2 ركعتين بعدها، و2 ركعتين بعد الجمعة، و2 ركعتين بعد المغرب، و2 ركعتين بعد العشاء. وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وفي لفظ: أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 2 سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لأدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. هذا الحديث يتعلق بالسنن الرواتب التي قبل الفرائض وبعدها، ويدل على هذا العدد منها، وفي تقديم السنن على الفرائض وتأخيرها عنها معنى لطيف مناسب. أما في التقديم فلأن الإنسان يشتغل بأمور الدنيا وأسبابها، فتتكيف النفس من ذلك بحالة بعيدة عن حضور القلب، عن حضور القلب في العبادة والخشوع فيها الذي هو روحها. فإذا قدمت السنن على الفريضة تأنست النفس بالعبادة، وتكيفت بحالة تقرب من الخشوع، فيدخل في الفرائض على حالة حسنة لم تكن تحصل له لو لم تقدم السنة. فإن النفس مجبولة على التكيف بما هي فيه، لا سيما إذا كثر أو طال، وورد وورود الحالة المنافية لما قبلها قد يمحو أثر الحالة السابقة أو يضعفه. وأما السنن المتأخرة فلما ورد أن النوافل جابرة لنقصان الفرائض، فإذا وقع الفرض ناسب أن يكون بعده ما يجبره خللا فيه إن وقع. في هذه الأحاديث، أو في هذا الحديث الذي نحن بصدده في هذا اليوم، وهو تعداد السنن المؤكدة التي كان يواظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم مواظبة عظيمة جدا، وهي عبارة عن 2 ركعتين قبل الظهر، و2 ركعتين بعدها، و2 ركعتين بعد الجمعة، فهي قائمة مقام 2 ركعتين بعد الظهر، و2 ركعتين بعد المغرب، و2 ركعتين بعد العشاء. وناهيك عن صلاة الفجر وركع 2 ركعتي الفجر، فقد ورد فيها أشياء كثيرة، وسيأتي معنا الحديث عنها إن شاء الله تبارك وتعالى. وإن هذا المعنى اللطيف الذي يذكره الشيخ لهو من الأشياء التي لو فكر الإنسان فيها. كنت أرى ودائما أتكلم عن الفريضة التي صانها الله تبارك وتعالى بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، المؤكدة ثم غير المؤكدة ثم النوافل، التي جعل لها دروع أمان وحصين، وجعل لها حصنا حصينا من أجل أن تسلم هذه الفريضة. فإنك لو نظرت إلى فريقين من الناس، فريق يعتمد فقط على صلاة الفريضة، وفريق آخر يصلي ما شاء الله له من النوافل أن يصلي، لوجدت أن الذي يصلي الفريضة فقط في أي لحظة من اللحظات ينخدش أمره، وبعد ذلك يترك الفريضة فيصبح والعياذ بالله خارجا أحيانا عن الملة عندما يترك الصلاة التي هي عماد الدين. بينما الذي له سنن متعددة ويحافظ عليها قد يترك أحيانا سنة الوضوء، يترك أحيانا سنة تحية المسجد، يترك أحيانا مثلا السنة غير المؤكدة، يترك أحيانا السنة المؤكدة، هنالك دروع وهنالك خطوط أمان قبل أن يصل أمره إلى صلاة الفريضة. الأمر الثاني أنك عندما تأتي إلى وقت الصلاة فتشتغل بالطهارة وبأسبابها وبالوضوء، وبعد ذلك تأخذ وتهيئ نفسك للصلاة تدريجيا، فإنك ترى كيف أن آثار هذه الذنوب التي تتقاطر عن وجهك ويديك، ويغفر الله سبحانه وتعالى بهذا الماء الطاهر الذي لامس أعضاء الوضوء وصار، والذي أخذ الوضوء من الوضاء فأخذ النور يضيء في الوجه، وأخذت آثار المجتمع تمحى الواحدة تلو الأخرى، وصار القلب صافيا مع الله تبارك وتعالى، وحضر القلب للعبادة وخشعت النفس فيها، وعند ذلك تأنست النفس تماما من أجل لقاء الله تبارك وتعالى، وفي كل ذلك لقاء. وعندما يدخل في الفريضة يكون قد ابتعد عن شغل الدنيا وعن آثارها، فتصوروا عندما يقول الله أكبر، عندما يرفض كل شيء سوى الله تبارك وتعالى، عندما يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، عندما يقول إياك نعبد وإياك نستعين، عندما يفعل ذلك الأمر جميعه، عند ذلك نراه أنه قد حضر نفسه تحضيرا عظيما لتلك الفريضة التي أراد أن يدخل فيها، وخاصة إذا كان دخوله فيها مع بداية الجماعة في المساجد. كذلك نجد أمرا آخر، أن صلاة السنة البعدية طبعا كما ورد في كثير من الأحاديث أن المؤمن في يوم القيامة إذا حدث له خلل في صلاته فيؤتى بالنوافل فتجبر ذلك الخلل الذي وقع، وكأن السنة البعدية هي التي تجبر ما وقع من الخلل في صلاته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون صلتنا بربنا في صلاتنا صلة عالية تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، وتبعدنا عن الدنيا وعن آثارها وعن زخارفها وعن زينتها الباطلة، وأن نتقرب إلى الله عز وجل بخشوع وتواضع وبعد عن الدنيا، ونعلم أننا نخاطب ربا جليلا، فكيف يقف هذا العبد الذليل بين يدي الرب الجليل؟ إذا فهم هذا الأمر يعلم ما معنى السنن التي تتقدم هذه الفريضة، يعلم ما معنى شروط الصلاة التي تتقدم السنن، يعلم ما معنى الطهارة وما آثارها أيضا على النفس. لذلك قال الشيخ بعد ذلك: وقد اختلفت الأحاديث في أعداد ركعات الرواتب فعلا وقولا، واختلفت مذاهب الفقهاء في الاختيار لتلك الأعداد والرواتب، والمروي عن مالك أنه لا توقيت في ذلك، قال ابن القاسم صاحبه: وإنما يوقت في هذا أهل العراق. فنجد أن الأحاديث التي تدل على فعل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا تختلف عن الأقوال وعن المرويات، وما دامت أن هذه السنن ليست بفرائض، فالنبي عليه الصلاة والسلام تارة كان يؤخر بعضها لشغل، وتارة كان يحافظ عليها جميعها، وتارة يحافظ على بعضها، ولذلك العلماء قسموا ذلك إلى السنن المؤكدة والسنن غير المؤكدة، وبعد ذلك السنن بشكل عام، ثم نظروا إلى ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما يقوم بقضائه لو فاته بسبب وفد من الوفود أو حاجة من الحاجات شغل فيها عن الصلاة. قال بعد ذلك الشيخ رحمه الله: والحق والله أعلم في هذا الباب أعني ما ورد فيه أحاديث بالنسبة إلى التطوعات والنوافل المرسلة، أن كل حديث صحيح دل على استحباب عدد من هذه الأعداد أو هيئة من الهيئات أو نافلة من النوافل يعمل به في استحبابه، ثم تختلف مراتب ذلك المستحب، فما كان الدليل دالا على تأكده إما بملازمته فعلا أو بكثرة فعله، وإما بقوة دلالة اللفظ على تأكد حكمه، وإما بمعاضدة حديث آخر له أو أحاديث فيه تعلو مرتبته في الاستحباب، وما يقصر عن ذلك كان بعده في المرتبة، وما ورد فيه حديث لا ينتهي إلى الصحة، فإن كان حسنا عمل به إن لم يعارضه صحيح أقوى منه، وكانت مرتبته ناقصة عن هذه المرتبة الثانية، أعني الصحيح الذي لم يدم عليه أو لم يؤكد اللفظ في طلبه، وما كان ضعيفا لا يدخل في حيز الموضوع، فإن أحدث شعارا في الدين منع منه، وإن لم يحدث فهو محل نظر، يحتمل أن يقال إنه مستحب لدخوله تحت العمومات المقتضية لفعل الخير واستحباب الصلاة، ويحتمل أن يقال إن هذه خصوصيات بالوقت أو بالحال أو الهيئة والفعل المخصوص يحتاج إلى دليل خاص يقتضي استحبابه بخصوصه، وهذا أقرب والله أعلم. وهنا تنبيها، نجد أيضا أن الشيخ يريد أن يبين لنا أننا عندما جمعنا السنن التي أخذت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنها أخذت إما من أفعاله وإما من أقواله، ولكننا ننظر إلى الأكثر فعلا والأكثر ملازمة، عند ذلك هذا الأمر يجب علينا أن نحافظ عليه. طبعا عندما يفعل ويلفظ صلى الله عليه وسلم ويؤكد ما بين الفترة والأخرى، هذه مرتبة عالية ينبغي علينا أن نحافظ عليها. بعد ذلك يوجد أحاديث بمرتبة ثانية لكنها غير معارضة أبدا، فإنها تفتح باب الخير ولا تتعارض مع العمومات أبدا، كذلك نأخذ فيها ونعمل بها، والصلاة كما قال خير موضوع. أما ما كان فيه الحديث ضعيفا وربما يشعر بشعار في الدين ويكون محل نظر، عند ذلك ننظر فهل يوجد معارض له. فمثلا من المعارضات أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القيام في ليلة مخصوصة، أن نجمع الناس في ليلة الاثنين، في ليلة الخميس، في ليلة الجمعة مثلا، فهذا من الأشياء المنهي عنها. أصل الصلاة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. إذا كان هذا ومن الليل فتهجد به نافلة لك، هذا أمر عام، لكن عندما نقول نترك كل الأسبوع ونأتي إلى ساعة مخصوصة، هذا الأمر يحتمل شيئا آخر. إذا زيد في الصلاة بعض الأشياء التي تخالف نظم الصلاة، إذن هذا محط نظر. إذا كان هذا الأمر يتعلق بوقت أو بحال، عند ذلك كفعل بعض الناس صلاة الرغائب مثلا في صلاة رجب أو في صلاة أو مثلا في شعبان، بعض الصلوات التي بين المصطفى صلى الله عليه وسلم وبحثنا في الأدلة فلم نجد، ولم تكن صلاة مثلا طبيعية، وإنما ربما زيد في هذه الصلاة بأشكال، فربما بقراءات أو ربما بأشكال بركوعات بأعداد بتطويل الأركان القصيرة. هذه الأشياء عندما تخالف نظم الصلاة ولا يوجد فيها دليل، وإنما خصت ببعض الأشياء التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك، نقول هذا أمر لا يدخل في هذا الموضوع فنمنع منه. أما مطلق الصلاة لا نمنع أحدا على الإطلاق ولو أراد أن يصلي الليل أو النهار، أما إحداث شعار تحت اسم السنة فهذا يكون وليس من السنة فيها من شيء، فهذا يكون باطلا. أما التنبيهات التي ذكرها الشيخ، الأول أن حيث قلنا في الحديث الضعيف أنه يحتمل أن يعمل به لدخوله تحت العمومات، فشرطه ألا يقوم دليل على المنع منه أخص من تلك العمومات. مثلا عندما يأتينا أن النبي عليه الصلاة والسلام واظب على صلاة الضحى، طيب بعض الناس يصلي ركعتين، بعض الناس يصلي أربعا، بعض الناس يصلي ثمانيا، بعض الناس يقف عند هذا الحد، بعض الروايات وصلت إلى 12 ركعة. لو قام الإنسان فصلى هذا، الأصل في هذه الصلاة موجود، والتقرب إلى الله تبارك وتعالى فيها معلوم، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام فيها حاصل، وقول النبي عليه الصلاة والسلام وألفاظه موجودة في الأحاديث. هذا تجري هذه الصلاة على كل العمومات، فلا أحد يستطيع أن يمنعك من الصلاة لا في أعدادها وإنما كذلك في وقتها، فهو فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام. أما الصلاة المذكورة في أول ليلة جمعة من شهر رجب لم يصح فيها الحديث، ولا طبعا لم يصح فيها الحديث، ما في حديث صحيح ولا حسن. فمن أراد فعلها إدراجا لها تحت العمومات الدالة على فض الصلاة والتسبيحات لم يستقم، لأنه قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام، وما دل عليها لا فعل ولا قول، بل دل نهي عن التخصيص في وقت معين. عند ذلك نقول لا يعمل بهذا الأمر ولا يسمع لمن دعا إلى هذه أصلا، وهذا أخص من العموميات الدالة على فضيلة مطلق الصلاة. الثاني أن هذا الاحتمال الذي قلناه من جواز إدراجه تحت العمومات نريد به في الفعل لا في الحكم، باستحباب ذلك الشيء المخصوص بهيئته الخاصة، لأن الحكم باستحبابه على تلك الهيئة الخاصة يحتاج دليلا شرعيا عليه ولا بد. يعني إذا دعا داع فقال هذه الصلاة إنها مستحبة، طيب أعطنا الدليل على ذلك. لو أردت أن تقوم لله عز وجل قم في أي وقت شئت، لكن هنالك أوقات نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، وقد مر معنا أن هذه الأوقات عبارة عن 5 أوقات، وقتين يتعلقان بفعل الصلاة بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر، طبعا ما لم تكن هذه الصلاة لها سبب، وهنالك أوقات تتعلق بالشمس عند شروقها وعند استوائها وعند زوالها، وهنالك تخصيص في يوم الجمعة، وهنالك تخصيص في حرم مكة. أما في يوم الجمعة فلا تكره عند الاستواء، وأما في حرم مكة فلا تكره مطلقا، هذا شيء آخر. إذن وجدنا إذا وضعنا هذه القواعد سرنا على هذا الأمر. أما أن ندعو إلى صلاة معينة مخالفة لهذه الأمور ولهذه القواعد العامة، عند ذلك نمنع منه. أما الأمر الثالث، قد منعنا إحداث ما هو شعار في الدين، ومثاله ما أحدثته الروافض من عيد ثالث سموه عيد الغدير. العيد شعيرة من شعائر الإسلام، يأتي هذا العيد بعد أداء فريضة من فرائض الإسلام، فنجد أن عيد الفطر يأتي بعد أن يقيم المسلمون فريضة الصوم، وعيد الأضحى يقيم أيضا المسلمون العيد بعد أداء فريضة الحج والوقوف بعرفة. نعم، أما أن نسمي عيدا ثالثا ورابعا وخامسا فهذا ليس من الدين في شيء. الحزن مثلا إنما يخص الحزن بثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة أيام، عند ذلك طبعا إذا كانت المرأة حائلة، أما إذا كانت حاملا فعدتها بوضع حملها طبعا، وإن كانت أمة فبشهرين وخمسة أيام. هذا ما نص عليه الشرع. وإنك ترى أم المؤمنين عندما تأتي بطيب، عندما يموت أبوها يموت أخوها، وبعد ثلاثة أيام تضع الطيب على نفسها ثم تقول والله ما لي به من حاجة، لكنها تريد بالفعل أن تبين أن الزيادة على ثلاثة أيام في الحزن ليست مطلوبة، وإنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحد على الميت فوق ثلاث. أخذت الطيب وليست بحاجة، فقط يقال غيرت من ملابسها، غيرت من شكلها، غيرت من إحدادها، وذلك من أجل أن تبين أن السنة هكذا يقوم الفعل. بعض الناس يدعو اليوم في هذه الأيام، ما نبين يعني بعض المسألة وليس هذا فيه شيء، فقط الحكم. بعض الناس اليوم يريد أن يفعل تعزية بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا طيب من أين جاء؟ إذا كان النبي ينهانا أو بأحد أصحابه الكرام فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، بل فيه البدع التي لا تليق بالدين على الإطلاق، ومن الأشياء التي تجدد يعني من الأحزان. ولذلك لا يجوز التعزية لأي إنسان بعد ثلاث إلا لقادم من سفر، يعني كان والله هذا قدم من سفر ثم ذهب الناس لتعزيته، والأولى ترك هذا الأمر، بل الملاطفة تكفي في هذا الأمر. لذلك تجد أن هذه الأمور تحل محل الدين، تحل محل العقيدة، تحل محل السنة، تحل محل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فعلينا دائما أن نجتنب هذه الأمور. لذلك قال وكذلك الاجتماع وإقامة شعاره في وقت مخصوص على شيء مخصوص لم يثبت شرعا، وقريب من ذلك أن تكون العبادة من جهة الشرع مرتبة على وجه مخصوص ليس من هذا المعنى. مثلا حتى لو اليوم مثل هذه الأيام ستأتي يعني ذكرى ميلاد خير البشر صلى الله عليه وسلم، لا نقول عيد، لأن الأعياد أعياد المسلمين فقط عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، ذكرى إحياء هذه الذكرى، ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الفترة التي انتقلت فيها الأمة من الظلمات إلى النور، البشارة بهذه هذا كله دعوة إلى الدين، دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد منا أن يعني نتغزل به كما يتغزل الحبيب بحبيبته، ليس هذا المراد. من أراد حب النبي عليه الصلاة والسلام فليسلك طريق المصطفى، ليسلك طريق السنة، ليسلك طريق الآداب. ترى كثيرا من الناس ربما يمدحون بألسنتهم وقلوبهم فارغة، لا، المدح نحن لا نمنع منه، بالعكس نريد، ولكن هذا المداح لو كان يفعل شيئا يبين لنا فيه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، أم فقط يجلس وكأنهما يصف فقط الأوصاف التي تتعلق، نعم أوصافه جميلة، نحن نتكلم عن شمائله وقد قرأنا شمائله وقد تكلمنا، فنجد هنالك صفة خلقية وصفة خلقية، ولكننا همنا الآن بالدرجة الأولى الصفات الخلقية التي يجب علينا أن نسير عليها. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما ترى كيف كانت معاملته، إنسان يتغزل مثلا صفات النبي عليه الصلاة والسلام ويأكل أموال الناس بالباطل، لا يصلي، لا يزكي، لا يأمر بالمعروف، لا ينهى عن المنكر، ثم ربما تجد في كلامه بعض ألفاظ الشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى. في الأمس كنت أسمع إلى بعض الناس من ينشد، وربما يعني إذا عصيته في بلدنا اليوم، ولكن كل الكلمات التي يتكلم فيها عبارة عن كلمات فيها يعني شرك أو قريبة من الشرك. بصراحة أقول لماذا نحن لا يقال عنا، يعني نحن نريد أن نتكلم الحقيقة وليقل الناس ما قالوا، نحن نتكلم. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا إذا سألت فاسأل الله، هذا ما سار عليه الصديق، هذا ما سار عليه عمر بن الخطاب، هذا ما سار عليه علي بن أبي طالب، هذا ما سار عليه عثمان بن عفان، هذا ما سار عليه العشر المبشرون بالجنة، هذا ما سار عليه أهل بدر، هذا ما سار عليه أهل بيعة الرضوان، هذا ما سار عليه المهاجرون والأنصار. لماذا نحن نحدث شيئا؟ جاء رسول الله ليبعدنا عن الشرك ثم نحن ندخل في الشرك تحت اسم الدين. اتقوا الله يا جماعة، ينبغي علينا أن نعود إلى أن نفكر، يعني عندما نسمع علينا أن نميز ما بين الغث وما بين السمين، ما بين الصحيح وما بين الباطل. في دعوة إلى الله عز وجل، في والله امتلأت الأشعار التي تدعو إلى المحبة، تدعو إلى الخير، تدعو إلى المعروف، تدعو إلى النهي عن المنكر. تستطيع أن تصف كل سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشعار جميلة. أنا لا أمنع من الشعر ولا أمنع من المدح ولا أمنع من الاحتفالات، لا يفهم هذا، وإنما أمنع من ألفاظ ينبغي على طلاب العلم أن يقوموا لا تتكلم بهذا، فهذا مخالف لشريعتنا. دائما تحت أصعب شيء أن تفعل الدين وبعد ذلك تدخل فيه الشرك والرياء وما شكل ذلك، لأن العاصي لله تبارك وتعالى يأتي يوم ويعرف أنه عاصي فيندم ويتوب ويقلع عن الموت ويكفر عنه. أما هذا يظن أنه يعبد الله، يعصي الله في عبادة الله فلا تحدث له توبة، واقع لا يفكر في هذا الأمر، لا يفكر أنه في معصية. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وهذا رأي عظيم للمالكية في ذلك وسيأتي معنا. قال: وقريب من ذلك أن تكون العبادة من جهة الشرع مرتبة على وجه مخصوص، فيريد بعض الناس أن يحدث فيها أمرا آخر لم يرد به الشرع زاعما أنه يدرجه تحت عموم، فهذا لا يستقيم، لأن الغالب على العبادات التعبد ومأخذها التوقيف. لو قمنا بزيادة الآن في صلاة الفجر مثلا، والله نحن نجد إمامنا يجد مثلا والله أن الركوع يعني والله فيه تقرب إلى الله، نزيد ركوع ثاني، ما رأيكم؟ ماذا تقولون له؟ طيب صلاتك باطلة صحيح أم لا؟ تقول مباشرة كلكم تقولون بكلمة واحدة، ماذا فعل؟ أخي ركع سجد سجد ثالثة متعمدة، ما حكمها؟ صلاته باطلة. أطال ركنا قصيرا مثلا كالاعتدال والجلوس ما بين السجدتين، أطال فيه إطالة بمقدار الركن الطويل، ماذا تقول؟ بطلت صلاته. إذن لا تقولون والله هذا خاشع مع الله عز وجل، هذا متقرب إلى الله. تقول له بعد الصلاة صلي 1000 ركعة ما حدا ماسك، صحيح صلي ما شئت، أما أن تفعل شيئا تحت اسم العبادة فيها التوقيف، خلاص تقرأ السورة بعد ذلك تقرأ الفاتحة، تقرأ سورة، تقرأ التوجه، تقرأ الفاتحة، تستعذ ثم تقرأ. إذن ترتيب منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، منذ علمنا الصلاة إلى يومنا هذا، إنما نفعل الترتيب ونفعل التوقيف كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ألا ترى أنت في الحج عندما تذهب، لو رميت الجمرة الكبرى قبل الصغرى ثم الوسطى ثم الصغرى، ماذا يقولون لك؟ ما صح منك إلا الصغرى، أعد ارمي الوسطى الكبرى والوسطى التي قدمتها ليس لها مكان أبدا. لابد من الترتيب، صغرى تجعل هذا المسجد خلف ظهرك، ثم تتجه ترمي الصغرى، وسطى كبرى. لو رميت في العكس نقول لك ليس صحيح، كأنك لم ترمي أصلا وعليك دم. لماذا؟ فقط تركت مسألة التوقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا ترى بعض الناس الذين لا يعقلون ماذا قالوا؟ لماذا يزدحمون في عرفة؟ أخي هذا الجبل كل يوم نبعث عليه 1000 زلمة، يروح براحة. لماذا نجعل طول السنة مثلا في يوم واحد يجتمع الملايين في هذه المنطقة؟ بالله عليكم عاقل هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ دعا، عندما دعا إلى الحج صارت القبائل تأتي من كل جانب، ووقف وخطب بأكثر من 100,000 حاج في عصره صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك كانت هذه، ما قال لمن جاء متأخرا، بين له كيف يتحلل من حجه بعمرة، ما قال له والله اذهب اليوم إلى عرفات ما عندنا مشكلة. لماذا بعض الناس يريد أن يغير في دين الله تبارك وتعالى؟ وهذه صورة حيث لا يدل دليل على كراهة ذلك المحدث أو منعه، فأما إذا دل فهو أقوى في المنع وأظهر من الأول. ولعل مثال ذلك ما ورد في رفع اليدين في القنوت، فإنه قد صح رفع اليد في الدعاء مطلقا، فقال بعض الفقهاء يرفع اليد في القنوت لأنه دعاء، فيندرج تحت الدليل المقتضي لاستحباب رفع اليد في الدعاء. وقال غيره يكره لأن الغالب على هيئة العبادة التعبد والتوقيف، والصلاة تصان عن زيادة عمل غير مشروع فيها، فإذا لم يثبت الحديث في رفع اليد في القنوت كان الدليل الدال على صيانة الصلاة عن العمل الذي لم يشرع أخص من الدليل الدال على رفع اليد في الدعاء. أما إذا جاءك عدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبينون رفع اليد ويبينون القنوت، عند ذلك ماذا تقول؟ سمعنا وأطعنا. الرابع، ما ذكرناه من المنع فتارة يكون منع تحريم وتارة يكون منع كراهة، ولعل ذلك يختلف بحسب ما يفهم من نفس الشرع من التشديد في الابتداع بالنسبة إلى ذلك الجنس أو التخفيف. ألا ترى أن إذا نظرنا إلى البدع المتعلقة بأمور الدنيا لم تساوي البدع المتعلقة بأمور الأحكام الفرعية؟ ولعلها أعني البدع المتعلقة بأمور الدنيا لا تكره أصلا، بل كثير منها يجزم فيه بعدم الكراهة. يعني اليوم مثلا من البدع طعامنا، صرنا نأكل 3 وجبات مثلا، يأكل الإنسان على الوقت جاع أو لم يجع، خلاص صار وقت الغداء حطونا أكل، صار وقت العشاء إلى غير ذلك. الناس يأكلون اليوم للعادة لا للجوع مثلا، يأكلون على خوان، يأكلون على طاولات، يأكلون نعم كل واحد بإناء لوحده، يأكلون إلى غير ذلك. طيب إذا ورد شيء بالمنع عند ذلك نقول هؤلاء يفعلون كراهة، أما إذا ورد شيء نقول قد يكون الطعام والشراب واللباس يتناسب في كل بلدة مع تلك البلدة وفي كل مجموعة مع تلك المجموعة. ألا ترى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يلبس لباسا يختص به دون قومه صلى الله عليه وسلم، فكان يلبس لباس قومه، لم يركب مركوبا إلا كما يركب قوم، ركب البغلة وركب الحمار وركب الفرس وركب الناقة وسار على قدميه صلى الله عليه وسلم، وكان يدبر في أمور الحياة، وكان يساوم الناس في الشراء وفي البيع، وكان صلى الله يعني كان يفعل أشياء كثيرة ليبين لنا يعني الحياة. كان إذا قدم له طعام لا يمنعه، ولكن أحيانا لا يأكل منه، ها هو سيدنا خالد يقدم له الضب فيمتنع صلى الله عليه وسلم، لكن ما لا يسكت على منكر، ما قال إنه حرام ولا قال إنه مكروه، ولكن انظروا إلى هذا الأمر ماذا قال؟ لم يكن بأرض قومي، لم يكن بأرض قومي. الناس أحيانا يعتادون، ألا بعض الناس ربما يعتاد أكل لحم الغنم، قدم له جمل لك أنا ما بأكل، قدم له أرنب لك أنا لا أكل، حرام لك لا مو حرام، لكن نفسي أخي أنا لا تأتي إلي ماذا؟ يعني بعض الناس هكذا، هل هذا ممنوع؟ لا ليس هذا ممنوع أبدا، بل كثير منها يجزم فيه بعدم الكراهة. وإذا نظرنا إلى البدع المتعلقة بالأحكام الفرعية لم تكن مساوية للبدع المتعلقة بأصول العقائد. بالعقيدة هذه مسألة عظيمة جدا، إياك ثم إياك ثم إياك أن تفعل شيئا في العقيدة، ده عبادة لله تبارك وتعالى. ولذلك لا يجوز له. بعض الناس مثلا يريد في العبادة مثلا في الأذان عبادة عقيدة الأذان بده أن يعظم النبي اللهم صل عليه. طيب أنت أولى بتعظيم النبي من الله عز وجل؟ والله إن أكبر تعظيم أن قرن الله اسمه إلى اسمه. في أكثر من هذا التعظيم؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول. طلع واحد أربد يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول. رأيكم بالأذان؟ يجي واحد ثاني ويعمل النار، يجي واحد رابع ما. أنت لست أولى ولا أحب ولا أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه. كل الأذان جاء في عدة روايات في المنام وفي اليقظة وفي الوحي متفق بكلمة واحدة لا تزاد ولا تنقص أبدا، عبادة تشريع. فالصلاة الله أكبر، قول الباري أكبر ما بتصح صلاته، قول الرحمن أكبر ما بتصح صلاته. طيب هي اسم من أسماء الله الحي القيوم، هذا الاسم الأعظم، شو رأيك أكبر بصح صلاته؟ لا تدخل في صلاتك أبدا. اقرأ القرآن كله محل فاتحة لا تصح صلاته. إذن أمور توقيفية، لما عندما تكون هنالك أمور توقيفية، هل يجوز لك أن تسمي الله سبحانه وتعالى باسم لم يسمي به نفسه؟ والله الطبيب المهندس الباري بيصير الكلام هذا؟ أبدا أبدا لا يجوز بحال من الأحوال. إنما تأتي واختير أن اسماه توقيفية خلاص فقط. إذن في العقيدة لا يجوز لنا أبدا أن ندخل في هذا الأمر على الإطلاق. لذلك هو إذا نظرنا إلى البدع المتعلقة بالأحكام الفرعية لم تكن مساوية للبدع المتعلقة بأصول العقائد. فهذا ما أمكن ذكره في هذا الموضع مع كونه من المشكلات القوية لعدم الضبط فيه بقوانين تقدم ذكرها للسابقين. وقد تباين الناس في هذا الباب تباينا شديدا، حتى بلغني أن بعض المالكية مر في ليلة من إحدى ليلتي الرغائب، أعني التي في رجب أو التي في شعبان، بقوم يصلونها وبقوم عاكفين على محرم أو ما يشبهه أو ما يقاربه، فحسن حال العاكفين على المحرم على حال المصلين لتلك الصلاة، وعلل ذلك بأن العاكفين على المحرم عالمون بارتكاب المعصية غير مستحلين لها يعني، فيرجى لهم الاستغفار والتوبة إذا تابوا، عندما يقلعون عن المعصية يتوبون، بينما هؤلاء الآخرون ماذا يفعلون؟ يحدثون في الدين أمرا ليس في الدين، فيسنون سنة ليست من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام، والمصلون لتلك الصلاة مع امتناعها عنده معتقدون أنهم في طاعة فلا يتوبون ولا يستغفرون. ثم قال والتباين في هذا يرجع إلى الحرف الذي ذكرناه، نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد، والحمد لله رب العالمين.